طيب ننتقل للرسالة الأخرى الأخيرة، رسالة في الحجاب، ونبدأ على بركة الله تعالى. نعم. تفضل شيخ. مش عنده شيخ. ما عندك؟ ما عندك يجيب ولا واحد؟ قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد بعث الله تعالى محمدا بالهدى والدين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى الصراط العزيز الحميد. بعث الله لتحقيق عبادة الله تعالى، وذلك بتمام الذل والخضوع له تبارك وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتقديم ذلك على هوى النفس وشهواتها. وبعث الله متمما لمكارم الأخلاق داعيا إليها بكل وسيلة، وهادما لمساوئ الأخلاق محذرا عنها بكل وسيلة. فجاءت شريعته صلى الله عليه وسلم كاملة من جميع الوجوه، لا تحتاج إلى مخلوق في تكميلها أو تنظيمها، فإنها من لدن حكيم خبير عليم بما يصلح عباده رحيم بهم. وإن من مكارم الأخلاق التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم ذلك الخلق الكريم، خلق الحياء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان وشعبة من شعبه. ولا ينكر أحد أن من الحياء المأمور به شرعا وعرفا احتشام المرأة وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتن ومواضع الريب. وإن مما لا شك فيه أن احتجابها بتغطية وجهها ومواضع الفتنة منها لهو من أكبر احتشام تفعله وتتحلى به، لما فيه من صونها وإبعادها عن الفتنة. ولقد كان الناس في هذه البلاد المباركة بلاد الوحي والرسالة والحياء والحشمة، كانوا على طريق الاستقامة في ذلك، فكان النساء يخرجن متحجبات متجلببات بالعباءة أو نحوها، بعيدات عن مخالطة الرجال الأجانب. ولا تزال الحال كذلك في كثير من بلدان المملكة والحمد لله. لكن لما حصل ما حصل من الكلام حول الحجاب ورؤية من لا يفعلونه ولا يرون بأسا بالسفور، صار عند بعض الناس شك في الحجاب وتغطية الوجه، هل هو واجب أو مستحب أو شيء يتبع العادات والتقاليد، ولا يحكم عليه بوجوب ولا استحباب في حد ذاته. ولإزالة هذا الشك وجلاء حقيقة الأمر، أحببت أن أكتب ما تيسر لبيان حكمه، راجيا من الله تعالى أن يتضح به الحق وأن يجعلنا من الهداة المهتدين الذين رأوا الحق حقا واتبعوه ورأوا الباطل باطلا فاجتنبوه. فأقول وبالله التوفيق: اعلم أيها المسلم أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دل على وجوبه كتاب ربك تعالى وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، والاعتبار الصحيح والقياس المضطرد. قال رحمه الله: أدلة القرآن الكريم. فمن أدلة القرآن الدليل الأول قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وبيان دلالة هذه الآية على وجوب الحجاب على المرأة عن الرجال الأجانب وجوه: أولا، أن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن، والأمر بحفظ الفرج أمر به وبما يكون وسيلة إليه، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه، لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك، وبالتالي إلى الوصول والاتصال. وفي الحديث: العينان تزنيان وزناهما النظر إلى أن قال: والفرج يصدق ذلك ويكذبه، فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأمورا به لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. ثانيا قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فإن الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به كالغدفة، فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس، فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى لأنه موضع الجمال والفتنة، فإن الناس الذين يتقلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه، فإذا كان جميلا لم ينظر إلى ما سواه نظرا ذا أهمية. الغدفة هنا الشيخ يقول كالغدفة، الغدفة في لغة الأعراب قناع تلبسه المرأة، قناع تلبسه نساء الأعراب يسمونه غدفة وغطفة أو غطفة. نعم. ولذلك إذا قالوا فلانا جميلة وإذا قالوا فلانة جميلة لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه، فتبين أن الوجه هو موضع الجمال طلبا وخبرا، فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه؟ ثالثا أن الله تعالى نهى عن إبداء الزينة مطلقا إلا ما ظهر منها وهي التي لا بد أن تظهر كظاهر الثياب، ولذلك قال إلا ما ظهر منها ولم يقل إلا ما أظهرنا منها، ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم، فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى، فالزينة الأولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولا يمكن إخفاؤها، والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي يتزين بها، ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة. طبعا الزينة الأولى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها هذه الزينة الأولى، والمقصود بها ألوان الثياب، طولها تحت ثيابها، عرضها تحت ثيابها، هذه أمور ما يمكن إخفاؤها. والثانية يبدين الثانية المقصود بها ما أخفته من الزينة إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أبناء أو أبائي بعولتهن أو أبنائهن إلى آخر الآية، هذه الزينة الثانية، هذه تظهرها هي، الأول زينة هي تظهر، الثانية زينة هي تظهرها. نعم. قال رحمه الله الرابع أن الله تعالى يرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أولي الإذبة من الرجال، وهم الخادم الذين لا شهوة لهم، وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء، فدل هذا على أمرين، أحدهما أن إبداء الزينة الباطنة لا يحل لأحد من الأجانب إلا لهذين الصنفين، الثاني أن علة الحكم ومداره على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها، ولا ريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة، فيكون ستره واجبا لئلا يفتتن به أولو الإربة من الرجال. خامسا قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرجل، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفا من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه، فكيف بكشف الوجه؟ فأيهما أعظم فتنة، أن يسمع الرجل خلخالا بقدم امرأة لا يدري ما هي وما جمالها، لا يدري أشابة هي أم عجوز، ولا يدري أشوها أهي أم حسناء، أيهما أعظم فتنة هذا أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلئ شبابا ونضارة وحسنا وجمالا وتجميلا بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها؟ إن كل إنسان له إربة في النساء لا يعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء. الدليل الثاني قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد، وهن العواجز اللاتي لا يرجون نكاحا لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن، فنفى الله الجناح عن هذه العجائز في وضع ثيابهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج بالزينة. ومن المعلوم البداهة أن ليس المراد بوضع الثياب أن يبقين عاريات، وإنما المراد وضع الثياب التي تكون فوق الدرع ونحوه مما لا يستر ما يظهر غالبا كالوجه والكفين. فالثياب المذكورة المرخص لهذه العجائز في وضعها هي الثياب السابقة التي تستر جميع البدن، وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم، ولو كان الحكم شاملا للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة. وفي قوله تعالى غير متبرجات بزينة دليل آخر على وجوب الحجاب على الشاب. يعني الشيخ يريد أن يقول أن الكبيرة في السن تخرج تكشف وجهها، لأن الله قال والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ليس المقصود أن كبيرة السن تخرج سافرة عن شعر رأسها ومبدية شيئا من ذراعها وساقها أو شيئا من يعني صدرها ونحرها، ليس هذا المقصود. فدلتنا هذه الآية على أن غير القواعد من النساء عليها أن تخرج ولا يظهر شيء منها. نعم. قال رحمه الله وفي قوله تعالى غير متبرجات بزينة دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح، لأن الغالب عليه إذا كشفت وجهها أن تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحهم إياها ونحو ذلك، ومن سوى هذه نادرة والنادر لا حكم له. يعني لحظة شوي، لأن الغالب عليه إذا كشفت وجهها أن تريد تبرأ. نعم. ومن سوى هذه. نعم. أحسن الله إليكم، ومن سوى هذه نادرة والنادر لا حكم له. الدليل الثالث قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وتفسير الصحابي حجة، بل قال بعض العلماء إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله رضي الله عنه ويبدين عينا واحدة إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق. فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين، والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة. قالت أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأمصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها. وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن من أجل رؤية الطريق. الدليل الرابع قوله تعالى لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال ابن كثير رحمه الله لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم، كما استثناه في سورة النور عند قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهم. فهذه أربعة أدلة من القرآن الكريم تفيد وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، والآية الأولى تضمنت الدلالة عن ذلك من خمسة أوجه. أدلة السنة. وأما أدلة السنة فمنها الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم. رواه أحمد. وقال في مجمع الزوائد رجاله رجال صحيح، وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب، خاصة إذا نظر إلى مخطوبته بشرط أن يكون نظره للخطبة. فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع به ونحو ذلك. فإن قيل ليس في الحديث بيان ما ينظر إليه، فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر. فالجواب أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه، وما سواه تبع لا يقصد غالبا. فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب. ومما يؤكد هذا المعنى أن جابر رضي الله عنه أو أحد الصحابة الشك مني ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني نكحت امرأة من الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. بالله لو كانت هي كاشفة الوجه ها، وتطلع تروح تجيب ماي وتطلع تروح تقضي حاجتها في السوق، كان يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها روح شوفها وطالع؟ دل على أنها تغطي وجهها إذا خرجت، فما أمكنه من النظر إلى عينها، فذهب واختبأ حتى رآها في دارها أو تسور فرآها ثم ذهب وخطبها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلنا: يا رسول الله، إن إحدانا لا يكون لها جلباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب، وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج. ولذلك ذكرنا رضي الله عنهن هذا المانع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمرهن بالخروج إلى مصلى العيد، فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهن حل هذا الإشكال بأن تلبسها أختها من جلبابها، ولم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب، مع أن الخروج إلى مصلى العيد مشروع مأمور به للرجال والنساء. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب فيما هو مأمور به، فكيف يرخص لهن في ترك الجلباب لخروج غير مأمور به ولا محتاج إليه؟ بل هو التجول في الأسواق والاختلاط بالرجال والتفرج الذي لا فائدة منه. وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لا بد من التستر، والله أعلم. يعني ليش تطلع؟ قالت: رايحة السوق تسوق، رايحة الشاطئ ها تتمشى، رايحة الحديقة تتمشى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لها بالخروج إلا بجلباب للعبادة، فكيف بما سوى ذلك؟ مر معنا أولي الإربة من الرجال. ما المقصود بغير أولي الإربة من الرجال؟ غير أولي الإربة هم العبيد الذين كانوا يخصونهم، واضح ولا لا؟ العبيد الذين كانوا يخصونهم، فيصبح عبدا لا حاجة له إلى النساء. أما هل ننزل الخدم والسواقين والطباخين والعمال في البيوت؟ هذا التنزيل هذا ما يجوز، هؤلاء رجال فيبقون على الحرمة. نعم بيش الأطفال ما يدخل. نعم. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. نعم. قال رحمه الله: الدليل الثالث ما ثبت في الصحيحين. الخصاء جائز؟ الخصاء العبد هل يجوز أو لا يجوز؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، أما خصاء الحر بالإجماع لا يجوز، لكن خصاء العبد هل يجوز أو لا يجوز؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز. طيب، هم كانوا يخصون الجاهلية، كانوا يخصون، وكان في بعض الصحابة يرون الخصية، وهذا بعض الفقهاء يرون جواز إخصاء العبد. ونحن ما نقدر نمنع، نقول الراجح أنه ما يجوز. نعم. قال رحمه الله: الدليل الثالث ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن لبيوتهن ما يعرفن أحد من الغلط. وقالت: لو رأى رسول الله صلى يعني الله هذا الحديث نفسه لا يعرفهن أحد من الغلط. لاحظوا الآن هذا الحديث متلفعات بمروطهن، دليل واضح أنهن إيش؟ يغطين رؤوسهن ووجوههن. نعم. وقالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. وقد روى نحوها نحو هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والدلالة في هذا الحديث من وجهين. أحد يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ما يحدثهن النساء اليوم تخرج جاي الدرس، ليش جاي الدرس محمرة مصفرة مخضرة؟ لا، المرأة لا تخرج إلا تفلة. تقول طيب أنا يشوف شوفني فلانة وفلانة، خلص شوف فلانة فلان، أنت مو جاي تعرض نفسك عرضة أزياء، أنت ما أنت رايح حفلة، جاي للعبادة. نعم. قال رحمه الله: أحدها، والدلالة في هذا الحديث من وجهين، أحدهما أن الحجاب والتستر كان من عادة لسان الصحابة الذين هم خير قرون وأكرمها على الله عز وجل، وأعلاها أخلاقا وآدبا وأكملها إيمانا وأصلحها عملا، فهم القدوة الذين رضي الله عنهم وعمن اتبعهم بإحسان، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فإذا كانت تلك طريقة نساء الصحابة فكيف يليق بنا أن نحيد عن تلك الطريقة التي في اتباعها بإحسان رضي الله تعالى عمن سلكها واتبعها. وقد قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. الثاني أن عائشة أم المؤمنين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علما وفقا وبصيرة في دين الله ونصحا لعباد الله أخبرا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد. وهذا في زمان القرون المفضلة تغيرت الحال عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حد يقتضي منعهن من المساجد، فكيف بزماننا هذا بعد نحو 13 قرنا؟ وقد اتسع الأمر وقل الحياء وضعف الدين في قلوب كثير من الناس. وعائشة وابن مسعود، احنا نقول بعد 14 قرن، ها كيف الآن الحال بعد 14 قرن؟ نعم. أحسن الله إليكم. وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهما فهما ما شهدت به نصوص الشريعة الكاملة من أن كل أمر يترتب عليه محظور فهو محظور. وهذه قاعدة معروفة عند الفقهاء: كل ما ترتب عليه محظور فهو محظور. وأيضا ما يشبه هذه القاعدة أيضا أن دفع الضرر أولى من جلب المصلحة، هذه مسائل مهمة. فدفع المحذور وما ترتب عليه محذور فهو محظور. قال رحمه الله: الدليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهم؟ قال: يرخينه شبرا. قالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: يرخينه ذراعا ولا يزيدن عليه. ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم. والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب، فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وهو أولى منه بالحكم. وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه. الدليل الخامس قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يقتضي أن كشف السيدة وجهها لعبدها جائز ما دام في ملكها، فإذا خرج منه وجب عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبيا، فدل على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل الأجنبي. الدليل السادس عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها، فإذا جاوزونا كشفنا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ففي قولها فإذا جاوزونا تعني الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها دليل على وجوب ستر الوجه، لأن المشروع في الإحرام كشفه، فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفا. وبيان ذلك أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء، واجب على النساء إن الأكثر من أهل العلم، والواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب، فلولا وجوب الاحتجاز وتغطية الوجه عن الأجانب ما ساغ ترك الواجب، ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء، كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرم، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. يعني شيخ الإسلام وهو في العلماء القرن الثامن 728 توفي، يقول أن النقاب والقفازين كانا معروفين في زمن الصحابة والتابعين، ها؟ واليوم يجي دعاة الغرب ودعاة الاغتراب ويقولون لك الحجاب عادة خليجية، النقاب عادة خليجية، الجلباب الأسود عادة خليجية. كذاب مفترون والله. نعم. قال رحمه الله: فهذه ستة أدلة من السنة على وجوب احتجاب المرأة وتغطية وجهها عن الرجال الأجانب، أضف إليها أدلة القرآن الأربعة تكن عشرة أدلة من الكتاب والسنة. أدلة القياس: الدليل الحادي عشر الاعتبار الصحيح والقياس المضطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة، وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها، فكل ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة على مفسدته فهو مأمور به، فهو مأمور به أمر إيجاب أو أمر استحباب، وكل ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة على مصلحة فهو نهي تحريم أو نهي تنزيه. وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشمل على مفاسد كثيرة، وإن قدر فيه مصلحة فهي يسيرة منغامرة في جانب المفاسد. فمن مفاسده أولا الفتنة، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن، وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد. ثانيا زوال الحياء، زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها، فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء، فقيل أحيا من العذراء في خدرها. وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها وخروج عن الفطرة التي خلقت لها وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها. ثالثا افتتان الرجال بها لا سيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة في كثير من السافرات، وقد قيل نظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فكم من كلام وضحك وفرح أوجب تعلق قلب الرجل بالمرأة وقلب المرأة بالرجل، فحصل بذلك من الشر ما لا يمكن دفعه، نسأل الله السلامة. رابعا اختلاط النساء بالرجال، فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياء ولا خجل من مزاحمة، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المسجد وقد اختلط النساء مع الرجال في الطريق، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استأخرن فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق به من لصوقها. ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، فقال في الفتاوى المطبوعة أخيرا في الصفحة العاشرة بعد المئة في الجزء الثاني من الفقه والثانية والعشرين من المجموع: وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين، زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة، ويجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوات المحارم. وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلبان يرى الرجل وجهها ويديها، وكان إذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره. ثم لما أنزل الله آية الحجاب بقوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، حجب النساء عن الرجال، ثم قال: والجلباب هو الملاءة، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء، وتسميه العامة الإزار، وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها. ثم يقال: فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن، وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب، كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلى الثياب الظاهرة. فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين، إلى أن قال: وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين، بخلاف ما كان قبل النسخ، بلا بل لا تبدي إلا الثياب. وفي الصفحة 17 بعد المئة والثامنة عشرة بعد المئة من الجزء المذكور: وأما وجهها ويداها وقدماها فهي إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب، لم تنه عن إبدائه للنساء ولا لذوي المحارم. وفي الصفحة 52 بعد المئة من هذا الجزء قال: وأصل هذا أن تعلم أن الشارع له مقصودان، أحدهما الفرق بين الرجال والنساء، الثاني احتجاب النساء. هذا كلام شيخ الإسلام. وأما كلام غيره من فقهاء أصحاب الإمام أحمد فقد ذكر، فأذكر المذهب عند المتأخرين. قال في المنتهى: ويحرم نظر قصي ومجبوب إلى أجنبية. وفي موضع آخر من الإقناع قال: ولا يجوز النظر إلى الحرة الأجنبية قصدا، ويحرم نظر شعرها. وقال في متن الدليل: والنظر ثمانية أقسام. الأول: نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة، فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل. وأما كلام الشافعية فقالوا: إن كان النظر لشهوة أو خيفت الفتنة به فحرام قطعا بلا خلاف، وإن كان النظر بلا شهو ولا خوف فتنة ففيه قولان حكاهما في شرح الإقناع لهم. وقال الصحيح: يحرم كما في المنهاج كأصله، ووجه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، ووجه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، وبأن النظر مظنة للفتنة ومحرك للشهوة. وقد قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال. وفي نيل الأوصال وشرح المتقى ذكر اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق. هنا أضيف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي بسنده، وهذا الحديث يعني من أظهر الأدلة على أن المرأة كلها عورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، هكذا على العموم. ها، اكتب الحديث تقول: ومن أصرح الأدلة على أن المرأة عورة عمومها قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح غريب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أدلة المجيبين لكشف الوجه. ولا أعلم لمن أجاز نظر الوجه والكفين من الأجنبية دليلا من الكتاب والسنة سوى ما يأتي الأول. قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي وجهها وكفاها والخاتم. قال الأعمش عن سعيد بن جبير عنه: وتفسير الصحابي حجة كما تقدم. الثاني: ما رواه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. الثالث: ما روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أخاه الفضل كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، ففي هذا دليل على أن هذه المرأة كاشفة وجهها. الرابع ما أخرجه البخاري وعيوب الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة العيد، ثم وعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين. الحديث: ولولا أن وجهها مكشوف ما عرف أنها سفعاء الخدين. هذا ما أعرف من الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على جواز كشف الوجه للأجانب من المرأة. هذه الأدلة استدلوا بها على أن وجه المرأة ليس بعورة. والحديث الأخير سفعاء الخدين، المقصود به سفعاء الخدين، قال بعض العلماء يقال امرأة سفعاء يعني أنها مائلة إلى حمرة. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. يعني أن وجهها مائلة إلى الحمرة. نعم. الله أكبر الله أكبر الله. الأدلة الأربعة التي ذكرها الشيخ هي من أقوى الأدلة ومن أظهرها مما يستدل به من يرى جواز كشف الوجه للمرأة. هذه الأدلة الأربعة، والجواب عن هذه الأدلة ما يذكره الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: العجيب أن تغطية الوجه يعني كان للأمور المعروفة حتى في أوروبا إلى العهد القريب، لكن لما حصل ما حصل من قتل الرجال في الحرب العالمية الثانية، 40 مليون إنسان وأكثر قتل، احتاجوا إلى إخراج النساء من بيوتاتهن إلى معامل الرجال، فدعوها إلى ما سموه بالحرية وهي التفسخ، ثم الخروج وهو الاختلاط، ثم القيام بأعباء وأعمال الرجال، صارت هي عليها كل شيء. الآن أكثر النساء لا يريدن الولادة في الغرب، لماذا؟ نسبة المواليد عندهم لا يكاد يذكر، لأن المرأة ما تريد أن تلد، لأن الرجل لا يتحمل، ولذلك انتكست المفاهيم. أما في ديار الإسلام إلى العهد القريب في الستينات في الخمسينات أربعينات قبل موجة الاشتراكية والناصرية كان الناس كلهم في الحجاب. لما جاءت قومية الاشتراكية والعربية بدأ من أظهر علامات القومية والاشتراكية التبرج والسفور، ثم انتشر هذا الأمر مع الأسف الشديد في بعض المنبهرين بالغرب. نعم. أحسن الله إليكم. قال الغريب أن رجل حدثني أنه دخل على كنيسة في أمريكا فوجد أنهم واضعين صورة مريم وهي لابسة الحجاب مغطية شعر رأسها وبدنها لا يظهر إلا وجهها. يقول فقلت للرجل اللي معي يقول نصراني، قلت له مريم العذراء مريم القانتة كانت تتحجب، ليش أنتم ما تتحجبوا؟ قال حنا طلعنا الحين من البوتقة ما نقدر نرجع للحجاب. هذا صحيح، لو أراد أن يرجع ما يستطيع، خرج السام عن الرامي خلاص معك. ولهم ودهم أنهم يمنعون الاختلاط، ودهم يمنعون التبرج، ودهم، لأن هذا شيء مخالف للفطرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الجواب عن هذه الأدلة، ولكن هذه الأدلة لا تعارض ما سبق من أدلة وجوب ستره، وذلك لوجهين: أحدهما أن أدلة وجوب ستره ناقلة عن الأصل، وأدلة جواز كشفه مبقية على الأصل، والناقل عن الأصل مقدم كما هو معروف عند الأصوليين، وذلك لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه، فإذا وجد الدليل الناقل عن الأصل دل ذلك على طروء الحكم على الأصل وتغييره له. ولذلك نقول إن مع الناقل زيادة علم، وهو إثبات تغيير الحكم الأصلي، والمثبت مقدم على النافي. هذا من أدلة المعمول بها عند التعارض، أن الدليل الناقل عن الأصل والقول الناقل عن الأصل مقدم على القول المبقي على الأصل. نعم. قال رحمه الله: هذا الوجه إجمالي ثابت حتى على تقدير تكافؤ الأدلة ثبوتا ودلالة. الثاني: إننا إذا تأملنا أدلة جواز كشفه وجدناها لا تكافئ أدلة المنع، ويتضح ذلك بالجواب عن كل واحد منها بما يلي: عن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما ثلاثة أوجه: أحدها محتمل أن مراده أول الأمرين قبل نزول آية الحجاب كما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ونقلنا كلامه آنفا. الثاني: يحتمل أن مراده الزينة التي نهي عن إبدائها كما ذكره ابن كثير في تفسيره، ويؤيد هذين الاحتمالين تفسيره رضي الله عنه لقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، كما سبق في الدليل الثالث من أدلة القرآن. الثالث: إذا لم نسلم أن مراده أحد هذين الاحتمالين فإن تفسيره لا يكون حجة يجب قبولها إلا إذا لم يعارضه صحابي آخر، فإن عارض صحابي آخر أخذ بما ترجحه الأدلة الأخرى. وابن عباس رضي الله عنهما قد عارض تفسيره ابن عباس رضي الله عنه حيث أحسن الله إليكم، وابن عباس رضي الله عنهما قد عارض تفسيره ابن مسعود رضي الله عنه حيث فسر قوله: إلا ما ظهر منها بالرداء والثياب وما لا بد من ظهوره، فوجب طلب الترجيح والعمل بما كان راجحا في تفسيرهما في تفسيريهما. الثاني: وعن حديث عائشة بأنه ضعيف من وجهين: أحدهما الانقطاع بين عائشة وخالد بن دريك الذي رواه عنها كما أعله بذلك أبو داود نفسه حيث قال: خالد بن دريك لم يسمع من عائشة، وكذلك أعله أبو حاتم الرازي. الثاني: أن في إسناده سعيد بن بشير النصري نزيل دمشق تركه ابن مهدي وضاعفه أحمد وابن معين وابن المديني والنسائي. وعلى هذا فالحديث ضعيف لا يقاوم ما تقدم من الحديث الصحيحة الدالة على وجوب الحجاب. وأيضا فإن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كان لها حين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 27 سنة، فهي كبيرة السن، فيبعد أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق تصف منها ما سوى الوجه والكفين، والله أعلم. ثم على تقدير الصحة يحمل على ما قبل الحجاب، لأن نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم عليه. ثالثا، وعن حديث ابن عباس رضي الله عنهما بأنه لا دليل فيه على جواز النظر إلى الأجنبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر الفضل على ذلك، بل صرف وجهه إلى الشق الآخر. ولذلك ذكر النووي في شرح صحيح مسلم بأن من فوائد هذا الحديث تحريم نظر الأجنبية. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في فوائد هذا الحديث: وفيه منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصر، قال عياض، وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة، قال: وعندي أن فعله صلى الله عليه وسلم إذ غطى وجه الفضل أبلغ من القول، كما في الرواية. فإن قيل فلماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بتغطية وجهها، فالجواب أن الظاهر أنها كانت محرمة، والمشروع في حقها ألا تغطي وجهها إذا لم يكن أحد ينظر إليها من الأجانب، أو يقال لعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بعد ذلك، فإن عدم نقل أمره بذلك لا يدل على عدم الأمر، إذ عدم النقل ليس نقلا للعدم. وروى مسلم وابو داود عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال: اصرف بصرك، أو قال: فأمرني أن أصرف بصري. وعن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه بأن لم يذكر متى كان ذلك، فإما أن تكون هذه المرأة من القواعد التي لا يرجون نكاحا فكشف وجهها مباح، ولا يمنع وجوب الحجاب على غيرها أو يكون قبل نزول آية الحجاب، فإنها كانت في سورة الأحزاب 5 أو 6 من الهجرة، وصلاة العيد شرعت في 8 من الهجرة. واعلم أننا إنما بسطنا الكلام في ذلك لحاجة الناس إلى معرفة الحكم في هذه المسألة الاجتماعية الكبيرة التي تناولها كثير ممن يريدون السفور، فلم يعطوها حقها من البحث والنظر، مع أن الواجب على كل باحث أن يتحرى العدل والإنصاف، وأن لا يتكلم قبل أن يتعلم، وأن يقف بين أدلة خلاف موقف الحاكم من الخصمين، فينظر بعين العدل ويحكم بطريق العلم، فلا يرجح أحد الطرفين بلا مرجح، بل ينظر في الأدلة من جميع النواحي، ولا يحمل اعتقاد أحد القولين على المبالغة والغلو في الإثبات حججه والتقصير والإهمال لأدلة خصمه. ولذلك قال العلماء: ينبغي أن يستدل قبل أن يعتقد، ليكون اعتقاده تابعا للدليل لا متبوعا له، لأن من اعتقد قبل أن يستدل فقد يحمله اعتقاده على رد النصوص المخالفة لاعتقاده أو تحريفها إذا لم يمكنه ردها. ولقد رأينا ورأى غيرنا ضرر اتباع الاستدلال للاعتقاد، حيث حمل صاحبه على تصحيح أحاديث ضعيفة أو تحميل نصوص صحيحة ما لا تتحمله من الدلالة تثبيتا لقوله واحتجاجا له. فلقد قرأت مقالا لكاتب حول عدم وجوب الحجاب احتج بحديث عائشة الذي رواه أبو داود في قصة دخول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لها: إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. وذكر هذا الكاتب أنه حديث صحيح متفق عليه. يقول متفق عليه مع أن في أبي داود. نعم. وأن العلماء متفقون على صحته والأمر ليس كذلك أيضا، وكيف يتفقون على صحته وأبو داود راويه أعله بالإرسال، وأحد رواته ضعفه الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث، ولكن التعصب والجهل يحملان صاحبهما على البلاء والهلاك. قال ابن القيم رحمه الله: وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الربا بمذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان، وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان، وليحذر الكاتب والمؤلف من التقصير في طلب الأدلة وتلخيصها والتسرع إلى القول بلا علم فيكون ممن قال الله فيهم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين أو يجمع بين التقصير في طلب الدليل والتكذيب بما قام عليه الدليل فيكون منه شر على شر ويدخل في قوله تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويوفقنا لاتباعه ويرينا الباطل باطلا ويوفقنا لاجتنابه ويهدينا صراطه المستقيم إنه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأصحابه وأتباعه أجمعين حرر بقلم محمد الصالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله الذي بنعمته وفضله تم هذه الدورة الصيفية الأولى وندعوكم إن شاء الله ليوم السبت بإذن الله في شرح لطائف المعارف لمعرفة أعمال ووظائف شهر شوال وذي القعدة من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.